أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه Yeah. وقل الحمد لله زي بعض مهم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك على مهلك هم على المهل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر لعلمك عالم يا جدع يا جدع أيوة. الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم يا ولد ملك يوم مالك يوم الدين أيوة. الرحمن عاوز اشد هبالي لك شد ايوه الحمد لله رب العالمين ايوه ايوه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين أيوه وإياك نستعين جدع اهدنا أيوه اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت القرآن يتلى يا الله أقل من كده لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه خلي بالك لابو جعفر هنا واقف النهار يلا خلي بالك خلي بالك لابو جعفر خلي بالك اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا ولد يا جدع غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا دي له واحده ثانيه صراط المستقيم Yeah. لا نفرق بين أحد من رسله كمان فيها بليه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا Live! صدق الله العظيم.